الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خير خلقه وحبيبه، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به عن الناس الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا من كان من الهالكين. أحبتي في الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل كما قال سبحانه وتعالى في كتابه العزيز موصيا عباده بالتقوى، فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أحبتي بالله، نظر الله وجوهكم وطيب ممشاكم وجعلني وإياكم من أهل التوحيد الخالص. نسأله سبحانه وتعالى أن يجمعنا كما جمعنا في هذا المكان الطيب المبارك، أن يجمعنا في الدنيا دائما على طاعته وفي الآخرة في جنته ومستقى رحمته، هو لذلك والقادر عليه. وبعد، أيها الأحبة أحباب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ها نحن نودع عام هجري ونستقبل عام هجري آخر. بداية، أن المؤمن لا يحتفل بمضي عام وقدوم آخر إلا أنه يقف مع نفسه وقفة محاسبة، يقف مع نفسه وقفة محاسبة لله تبارك وتعالى لما مضى، ويجعل لنفسه كشف حساب وجدول أعمال، كشف حساب لما مضى وجدول أعمال للعام القادم. ولكننا نبرئ جدول أعمال لقاء آخر ونتحدث عن كشف الحساب. ما هو كشف حسابه الذي أعددته لهذا العام الذي قد انقضى ولم يبق منه إلا يومين أو يوم واحد؟ كشف حساب لهذه الأيام لهذا العام كله. يقول ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، ولتنظر نفس ما قدمت لغد. في نهاية العمل الشريف مع شريكه يحاسبون على كل شيء، على النقير والتكمير، على الصغير والكبير، لأنها تجارة لابد أن يحاسبوا في كل شيء. كذلك نحن أمة الإسلام نحاسب أنفسنا في دنيانا قبل أن نحاسب يوم القيامة. وأول رأس المال في هذا الذي نبحث عنه محاسبة على الفرائض. تحاسب نفسك على الفرائض، هل أديتها أم قصرت؟ لا نقول ضيعت. أديتها أم قصرت؟ فإن وجدت نفسك قد أديت فاحمد الله وامضم بقدما، وإن وجدت تقصير فأدرك هذا إما بالقضاء أو بالإصلاح. وأول الفرائض التوحيد الذي هو حق الله على العباد. وأخذ الله سبحانه وتعالى الميثاق بني آدم، وإن أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين. التوحيد هو رأس الأمر كله. قال تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله سبحانه وتعالى يغفر كل شيء إلا الشرك في أمشك بالله. إن الله يغفر ما دون ذلك. إن الله سبحانه وتعالى يغفر كل شيء في الدنيا بعد أن تستغفر الله سبحانه وتعالى إلا الشرك، إلا أن تتوب إلى الله توبة صادقة بعد أن نظرت إلى التوحيد وعملك بالتوحيد واستقامتك بالتوحيد. انظر إلى الصلوات الخمس التي فرضها الله عليك. اسمع، يقول أبو هريرة رضي الله عنه والحديث في السنن، يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أول ما يحاسب العبد المسلم يوم القيامة عن الصلاة، فإن أتمت وإلا نظر إلى النوافل. ينظر، قال: انظروا إلى عبدي هل له من نوافل؟ هل له من سنن؟ إن وجدوا عندك نوافل يوفون بها الفرائض، لأن كما ذكرنا قبل ذلك وتحدثنا خطبة كاملة عن النوافل، قلنا أن النوافل يوم القيامة تحاسب محاسبة الفرض، يغطى بها الفرض. انظروا إلى عبدي هل له من نوافل؟ وإلا ثم بهذا العام كله تحاسب نفسك ماذا أديت وما قصرت. لو أننا نظرنا إلى كل الأعمال المفروضة في هذا العام نجد أن عندك في عام كله 1800 صلاة، 1800 صلاة في عام كامل الفرائض. ماذا أديت منها وماذا قصرت؟ حاسب نفسك في هذا العام حتى تستقبل عام هجري جديد بجدول أعمال جديد. 1800 صلاة، كم قضيت منها في صلاة الجماعة؟ وكم صليت وحدك؟ ضيعنا وقصرنا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: